السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالدرس الماضي أبواب الطواف، واليوم بإذن الله عز وجل ندخل في مسائل السعي بين الصفا والمروة. وبينا الدرس الماضي كما ذكرت سنن الطواف وأركان الطواف، وقلنا بأنه إذا انتهى من الطواف يصلي الركعتين خلف المقام وهو الأفضل إن استطاع، وإلا فبإجماع العلماء كما بينا الدرس الماضي لو أنه صلى في أي بقعة شاء فإنه قد أتى بما عليه. وبينا كذلك كلام العلماء رحمهم الله تعالى في أمر هل المكتوبة تجزئ عن الركعتين أم لا، وبينا الكلام عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقلنا بأن الشافعية رحمهم الله تعالى كما ذكر ذلك النووي في المجموع على أنه لو أدخلها ولو نوى إدخال الركعتين مع المكتوبة فإنه يجزئه. وذكرنا الدرس الماضي بأن الحنابلة يرجع إلى قولهم، فوجدت للإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في نقل الأثرم عنه أن الأثرم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام أحمد قال أرجو أن يجزئه، أن الإمام أحمد سئل رحمه الله تعالى عن الركعتين هل إذا صلى المكتوبة تجزئ عنه الركعتان هذه أم لا، فقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله قال أرجو أن يجزئه. وكذلك في مسائل الكوسج أن الإمام أحمد قال أعجب إلي أن يصليها. فكأن إذا الإمام أحمد إيش ذهب إلى أن أحب إلي أن يأتي بها، أحب إلي. وكما قلت لعل سبب الخلاف في حكم هذه الركعتين، إذا قلنا بأنها واجبة فالأصل أن الواجب لا يزاحم، وإذا قلنا بأنها سنة ممكن أن تندرج. وبينا ذلك الدرس الماضي وقلنا اندراجها أمر سهل على الأقرب ولا بأس إذا فعل ذلك، لكن الأفضل هو أن يصليها، وهذا ما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بقيت مسألة فقط لم نذكرها الدرس الماضي، ألا وهي مسألة الملتزم. مسألة الملتزم، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه في المناسك أنه قال قد فعلها الصحابة، هكذا قال قد فعلها الصحابة، يقصد بذلك ابن عباس ومن معه. الملتزم هو أن يضع وجهه، أن يضع وجهه وصدره وذراعيه ما بين الركن والباب، ما بين الحجر الأسود والباب، هذا المكان بين الحجر الأسود والباب هو اللي يسمى الملتزم. هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، خلاف عند العلماء بصحة الحديث. هل صح الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم أم لا، لأنه قد روى ابن ماجة في سننه من حديث عمرو بن شعيب، يرويه المثنى بن الصباح يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه لما فرغ من الركعتين قام والتزم، قام والتصق في هذا المكان الملتزم ودعا، فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والأقرب أن هذا الحديث ضعيف، والأقرب أن هذا الحديث ضعيف، المثنى مضعف عند أهل الحديث، المثنى ضعيف عند أهل الحديث، إلا أنه قد صح عن ابن عباس، إلا أنه قد صح عن ابن عباس وصح عن بعض التابعين كمجاهد وكذلك عروة بن الزبير، صح يعني عنهم ذلك. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كذلك لا بأس أو باستحباب الالتزام هذا بأن يلصق وجهه وصدره وذراعيه ويدعو الله عز وجل. ولو فعل ذلك فقد منهم من قال أتى بالسنة، ومنهم من قال أتى بشيء مشروع فعله الصحابة، والصحيح أنه أتى بشيء مشروع فعله الصحابة، إلا أن الخلاف عند أهل العلم متى يعني موضع هذا، ومتى يستحب أن يلتزم إذا قلنا بالاستحباب، متى يشرع أن يلتزم إذا قلنا بالمشروعية. فقد اختلف العلماء، ولا يوجد نقل، لا يوجد نقل في الحقيقة، ما عندنا إلا حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا صححناه قلنا إذن دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم متى، بعد أداء الركعتين. ولذلك كما يعني فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله صحح ذلك وقال إذن الدليل، إذن السنية أن الالتزام يكون بعد صلاة الركعتين، بعد صلاة الركعتين يلتزم ثم ينطلق. وهذا كذلك ما قاله الشافعية في المعتمد عندهم، كما ذكر ذلك النووي في المجموع، أن مكان الالتزام إذا صلى الركعتين، معلوم أنه إذا صلى ركعتين إيش سيفعل قبل أن ينطلق إلى الصفا؟ سيذهب ويستلم الحجر الأسود. فقالوا إذن مكان الالتزام عندما يستلم الحجر الأسود في نفس الوقت إيش يفعل؟ يلتزم. هذا كما قلت الشافعي. لكن لو جئت أنت المسألة تجد، ولذلك ابن تيمية يشير إلى هذا وقال: منهم من قال قبل الوداع، منهم من قال قبل الوداع، منهم من جعلها في الطواف، منها من يعني، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. المهم أن نقول أن الملتزم مشروع، أن الملتزم مشروع، وقد فعله بعض الصحابة وفعله جمع من التابعين، لكن الوقت والموضع لم يأتي فيه دليل. فلو فعل بعد الطواف فقد أتى بالأفضل، لأن هذا الحديث صححه بعض أهل العلم، بعض أهل الحديث فقد أتى بالأفضل. لو أنه فعل ذلك في طواف الوداع وقبل أن يخرج من مكة لا بأس بذلك، كما أشار إلى هذا ابن تيمية. فإذا الأمر إن شاء الله تعالى فيه سهولة، وسبب كما قلت الأحاديث لم يأتي حديث صريح في وقت هذا الالتزام، ما عدا حديث عبد الله بن عمرو العاص هل هذا هو صحيح أم لا، فقلنا من صحح أفتى بهذه السنية أنه بعد الركعتين، ومن ضعف فقال الأمر واسع في وقته وفي موضعه، والله تعالى أعلم. ندخل اليوم بإذن الله في السعي بين الصفا والمروة، الباب 39، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. أعتذر، بس الباب 38، الثامن والثلاثين، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، وأتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم إنه لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به. نعم، يقصد الترمذي رحمه الله واجب أي ركن، لأنه لما قال هنا الطواف بين الصفا والمروة واجب أي نقل عن الشافعي لا يجوز الحج إلا به. قلنا لا يجوز الحج إلا به، هذا يدخل في إيش؟ يدخل في الركنية ولا يدخل في الوجوب. فالمراد الترمذي هنا أنه واجب، أي أن الشافعي قال بالركنية كما سنبين. هنا قال: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. لما ينتهي من الطواف وينتهي من الركعتين ويستلم الحجر إن استطاع وإلا لا يشير، ينطلق بعد ذلك إلى الصفا، ينطلق بعد ذلك إلى الصفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال الكلمة المشهورة: أبدأ بما بدأ الله به. وطبعا هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث كما قلت في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح. عمل أهل العلم، بل نص غير واحد من العلماء على أن أفضل حديث في الحج وأثبت حديث في الحج هو حديث جابر، لأنه أتى به مفصلا، فصل الأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمل به أهل العلم رحمه الله، إلا في بعض الروايات التي هي في غارج الصحيح، أو في بعض ألفاظ حديث جابر التي تكلم فيها بعض أهل العلم، كما سنبين إن شاء الله عندما نتكلم في باب ماذا يقرأ في الركعتين بعد الطواف. هنا هذه المسألة مسألة السعي بين الصفا والمروة أو الطواف بين الصفا والمروة. في الحقيقة اختلف أهل العلم اختلافا قويا في حكم السعي بين الصفا والمروة، اختلافا قويا. وسبب الخلاف الذي دائما تطبقه في أحكام الحج هو معنى خذوا عني مناسككم، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السعي بين الصفا والمروة، وكذلك أتى بهذا الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم تمثل بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أن الله جعلها من شعائره. فهذا الذي جعل أكثر أهل العلم في المشهور عنهم بأن يقولوا بأن السعي أو بأن الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وكذلك ركن من أركان الحج، أي أنه ركن. لو أن إنسانا اعتمر وما أتى بالصفا والمروة فلا يتصح عمرته، إنسان حج وما أتى بالصفا والمروة ما صح حجه، وهذا قول جمهور العلماء، قول المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، والحنابلة في المشهور عنهم. إذن قول الجمهور من أهل العلم قالوا بالركنية، قالوا بالركنية خذوا عني مناسككم، إلا أن بعضهم أضاف الحديث، وهذا إن صح هذا الحديث سيكفينا من إشكال عريض، وليته يعني قد صح حتى نخرج من هذا الخلاف، ولكن الخلاف فيه عسير وصعب، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله أو إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهذا الحديث من الأحاديث التي وقع فيها الخلاف بين أهل الحديث رحمهم الله. الحافظ ابن حجر مال كما في فتح الباري إلى قوته، أنه يتقوى بطريق ابن خزيمة، وطبعا سبب ضعف الحديث هو عبد الله بن المؤمل، وعبد الله بن المؤمل هذا كما قالوا عنه أنه ضعيف، عامة ما يرويه ضعيف بين كما قال ابن عدي، وكذلك بعض أهل العلم أنه قال يروي مناكير كما قال بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله، ولذلك ضعف هذا الحديث غير واحد من العلماء، ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم أنه حديث ضعيف. والألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود وكذلك الإرواء أو عفوا في الإرواء صحح هذا الحديث بالطريق الأخرى التي جاءت، والطريق الأخرى كذلك سندها ضعيف فيها رجل مجهول، فعلى هذا من قوى هذا الحديث قواه بالطريق الأخرى، وإن كان كما قلت الحديث يعني فيه يعني الحديث أقرب إلى الضعف، الحديث أقرب إلى الضعف، الحديث حتى الشاهد كما قلت فيه ما فيه لا تطمئن إليه النفس. وعبد الله بن المؤمل وجدت مناكير في تفرداته في انفراده، وجدت المناكير، وعلى هذا ضعفه بعض أهل العلم، ولذلك ابن المنذر رحمه الله قال إن صح فهو حجة على من أوجبه، قال إن صح فهو حجة على من أوجبه. النووي رحمه الله في المجموع مرة قال لا يثبت، ومرة قال بسند حسن، وابن عبد البر قال هذا حديث مضطرب، وفعلا وقع فيه الخلاف في سنده كذلك. فكما قلت الحديث لا يمكن الاستدلال به أصالة، لأننا نختلف في أصل هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، فمن حسن هذا الحديث لا إشكال انتهينا، لأن الأصل لما يقول كتب بمعنى أنه إيش؟ بمعنى أنه فرض وبأنه لا بد منه، وهذا فتوى عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أفتت بالركنية، أنه من لم يأتي بالصفا والمروة لا يتم حجه أو لا يصح حجه، أفتت بهذا عائشة لما سئلت عن الآية، لما سئلت عن الآية أفتت بهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أي آية نقصد؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعده فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما جاء سألها عروة قال الله قال فلا جناح، يعني ما علينا إثم إذا تركنا، قال بئس ما قلت، قالت عائشة بئس ما قلت، وبينت عائشة ليس المراد أن الإنسان يجوز له أن يترك ذلك، لكن المراد أن الأنصار خافت أن تطوف لما كان يفعله المشركون، فالله يبين لهم لا جناح عليكم، لا عليكم بما فعله المشركون، أنتم افعلوا ما أمرتم به. قالوا والذي يجعلنا نقول ذلك أن الله جعله من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، جعله الله من الشعائر، ولذلك البخاري بوب لهذا، قال: باب وجوب السعي بين الصفا والمروة، قال: وأنه من شعائر الله، وأنه من شعائر الله. ولذلك كما قلت أفتوا كذلك، قالوا هذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أفتت، لكن الذين رفضوا هذا قالوا قد وجد المخالف لعائشة، وجد المخالف لعائشة. وطبعا أهل القراءات يعرفون ذلك، خاصة أن بعض كما نقل ذلك ابن جرير الطبري وغيره، أن بعض الصحابة قرأ الآية: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما، هناك فرق، فلا جناح عليه ألا يطوف بينهما. وكما قلت بعض أهل العلم حكم عليها بأنها رواية شاذة، وبعضهم قبلها وقال لا يمكن أن يقول الصحابة بهذا، فقد جاء عن أكثر من صاحب أنه قرأها بهذه القراءة. فلذلك كما قلت بعضهم رفض ذلك الركنية، قول أن بعض الصحابة خالف عائشة، بعض الصحابة ما كان يقول بالركنية كما قالت عائشة. وممن أخذ بالوجوب الأحناف، ممن أخذ بالوجوب الأحناف، قالوا الصفا، السعي بين الصفا والمروة ليس من أركان العمرة أو أركان الحج، إنما هو من الواجبات، لو تركه عليه دم، لو تركه عليه دم، ليس من الأركان، يعني صح حجه صحت عمرته لكن عليه دم. وصراحة قول الأحناف، لو رجعت إلى قول الأحناف أخذوا بي خذوا عني مناسككم، فالأحناف يقولون فرق بين الركن وبين الواجب، الركن يحتاج إلى دليل أكبر من الوجوب، أما خذوا عني مناسككم دليل على إيش؟ على الوجوب. فقالوا إذن لا يحق لنا أن ننتقل إلى الركنية إلا بدليل، أين الدليل؟ حديثكم، حديثكم متكلمون فيه. فلو رجعت إلى أصل المسألة قول الأحناف صراحة هو الأقوى، قول الأحناف لو رجعت المسألة هو الأقوى تطبيقا، لكن يبقى الإشكال في خذوا عني مناسككم، ويبقى الإشكال أن الله جعله من الشعائر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا وتمثل الآية قال أبدأ بما بدأ الله به، كأن هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعلها، جعل الصفا والمروة من الأشياء التي لا بد منها في العمرة أو لا بد منها في الحج. وبعض أهل العلم يرى أنه سنة ليس عليه شيء، وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، وإن كانت ليست مشهورة عن الإمام أحمد. أحمد رحمه الله له ثلاث روايات، له رواية الركنية وهي الأشهر عند الأصحاب والواجب وقال به بعض الحنابلة، والسنية قال به كذلك بعض الحنابلة لكن قلة من الحنابلة. وصراحة هذا القول قول بعيد، هذا القول قول بعيد، القول الأقوى والله تعالى أعلم هو قول من قال بالوجوب، لكن أرجع وأقول لا ينبغي ترك ذلك، لا ينبغي ترك ذلك، ودام أننا قلنا في الطواف بأنه ركن ولم يأتي دليل واضح على الركنية، مع أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، الأولى علينا أن نجعل الصفا والمروة مثل إيش؟ مثل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينهما، انتهى من الطواف انتقل إلى الحج اتباعا تمثلا بالآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلذلك كما قلت لا ينبغي تركه أبدا، لا ينبغي تركه أبدا، لكن لما قلت الواجب أريد أن أبين مسألة، ليس معنى ذلك أن الإنسان يتهاون فيه، بل أخطأ من تهاون فيه، مسألة خلافها قوي وليست بالأمر الهين، ولكن صورة المسألة التي أريد أن أبينها كصورة رجل مثلا طاف وانتهى من الطواف فمرض، ونصحه الطبيب بعدم الإكمال، نصحه الطبيب بعدم الإكمال، قال إن أكملت سيتضاعف عليك المرض، ما هو الحل؟ قال ارجع إلى بلدك، فرجع إلى بلده. لو قلنا بالركنية لا يحق له ذلك، وسيدخل في حكم من؟ في حكم الإحصار الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، في حكم من أحصر في حجه أو في عمرته ماذا عليه، فسيدخل إذن في حكم الإحصار. ولو قلنا بأنه واجب إذن هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، فقط يخرج إيش؟ يخرج الدم، فقط يخرج الدم لأنه ترك نسكا. فهنا في صورة هذه المسألة الضيقة والله تعالى أعلم لا نستطيع أن نلزمه بأنه محصر، الأقرب أن نقول عليك دم، لكن غير ذلك لا، لابد كما قلت أن يسد هذا الباب، لأن لو نظرنا إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فيه قرينة من فعله عليه الصلاة والسلام أنه على الركنية، لأن لما تمثل وانتهى من الطواف وتمثل، لكن لو رجعنا إلى الأدلة ليس عندنا دليل واضح على الركنية، المسألة فقط فيها احتمال، فدمنا فيها احتمال أنا لا أنصح، طبعا لا أنصح أحد أن يترك ذلك وأن يتهاون في موضوع السعي بين الصفا والمروة أو الصفا والمروة، لا لا يعني لا يتهاوى الإنسان في مثل هذا الأمر. لكن إن وجد أمر ضيق بأن مرض الإنسان لم يستطع ورجع إلى بلده جهلا منه، أحيانا يأتيك واحد يقول لك أنا ما عرفت، امرأة كبيرة في السن تقول أنا لا ما أعرف، أنا طفت سبع الأشواط هذه وقصرت ورجعت إلى بلدي، الآن عرفت أن الصفا والمروة ركن أركان الحج، فلا نستطيع أن نقولها يلزمك أن تعودي وغير ذلك، لا، الأقرب أن عليها دم، لأن كما قلت المسألة محتملة، المسألة فيها احتمال، وقد نقل عن غير واحد من السلف الوجوب، وكما قالوا عائشة خولفت في هذا رضي الله عنها وأرضاها، لكن أرجع وأقول مسألة محتملة، فلا ينبغي ترك ذلك إلا ولا يفتى بالدم إلا كما قلت في مسائل ضيقة فعلا كما هذه التي ذكرتها، والله تعالى أعلم. أما إذا انطلق فإنه يبدأ بالصفا، والعلماء والجمهور من أهل العلم قالوا يشترط الترتيب، لا بد أن يبدأ من الصفا، والدليل الحديث، وصراحة الحديث هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وهذا فيه حجة لمن قال بأن الواو تفيد الترتيب، حجة بمن قال بأن الواو تفيد الترتيب عند العرب، تفيد الترتيب عند العرب، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة، وقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذه الآية الترتيب، لكن طبعا جمهور أهل اللغة وأكثر أهل اللغة يرون أن الواو لا تدل لوحدها على الترتيب، فلو قلت جاء محمد وأحمد لا يدل بهذا اللفظ من الذي تقدم أولا، لا يدل، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، وقد جاءت الآيات الدالة على عدم وجوب على عدم الترتيب في الواو، منها لما قال الكفار إيش؟ أليس الكفار يقولون نموت ونحيا؟ أكثر من آية قالوا إيش؟ قالوا فيها نموت ونحيا. لو قلنا بأن يفيد الترتيب فإذن الكفار ما كفروا بالبعث، لقلنا أن الكفار إيش؟ ما كفروا بالبعث. وقد أشار إلى هذا ابن هشام، أشار إلى هذا ابن هشام وقال الصحيح أنها لا تدل على الترتيب، ونقلوا عن الشافعي رحمه الله أنها تدل على الترتيب، والشافعي من أهل اللغة، لكن الصحيح الذي لابد أن يفهم من كلام الشافعي أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل بذلك أصلا، إنما بالقرينة، إنما بالقرينة، ولذلك اختلفوا كثيرا في الترتيب في أحكام الوضوء، اختلفوا، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إيش قال بعد ذلك؟ واستعمل الواو وأيديكم إلى المرافق. فمن قال بأن الواو تفيد الترتيب فقال بترتيب إيش؟ الأعضاء في الوضوء، وقالوا هذا الحديث حجة لنا، لكن نحن نقول لا يلزم ذلك، لأن هذا الحديث جاءت فيه القرينة، والأصل أن الواو لا تفيد الترتيب إلا بقرينة، وقد جاءت القرينة انتهينا. يعني لو نحن الآن نحن علمنا أن أحمد، كلنا علم في المسجد أن أحمد دخل قبل محمد بخمس دقائق، فأنا قلت جاء أحمد ومحمد، فهنا ماذا ستفهموا من كلامي؟ أنني رتبت، قصدت أن أحمد دخل قبل محمد، كيف عرفتم ذلك؟ هل باللفظة لوحدها أم بالقرينة؟ بالقرينة التي أنتم علمتموها، فهذا هو الأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال أبدأ بما بدأ الله به توكيدا، ولا يدل كما قلت بأنه فهم الترتيب بمجرد هذه الآية، لكن جاءت القرينة من السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل كما قلت أنه أوحي إليه أنه تبدأ بالصفا، فقوله قوى الترتيب، لا أن الآية لوحدها دلت على الترتيب، لكن القول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على الترتيب بهذه القرينة، ولذلك أخذ بهذا الجمهور، وهذا واضح وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا وزاد كما قلت، وكان نور على نور أنه جعل القول موافق للفعل، بدأ بالصفا وقواه قولا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقرأ إن الصفا والمروة ثم صعد على الصفا. العلماء رحمه الله تعالى يقولون الصعود على الصفا سنة، المهم هو أن يلمس العقب الصفا، معلوم أنت الآن أنك أنت تسير في هذا الوادي وتأتيك إيش؟ وتأتيك الصفا، الركن أو الواجب هو أن يلمس الصفا، أما الصعود هذا هو على الباب الاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك استحبابا سنة عند العلماء رحمه الله تعالى. فقالوا بعد ذلك استقبل القبلة إذا صعد، استقبل القبلة ويقول الذكر الوارد التكبير ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر كما جاء في الحديث أنه سلم قاله ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا، يرفع يديه يستقبل القبلة، يقول الذكر الوارد، يدعو الذكر الوارد، يدعو الذكر الوارد، فعل ثلاثا. لكن الخلاف الواقع عند العلماء، اتفقوا على سنية أن يقول الذكر ثلاث مرات، واختلفوا هل الدعاء ثلاثا أم سيكون الدعاء مرتين. سبب الخلاف إيش؟ حديث جابر واضح، قال فعل ذلك ثلاثا، لما ثلاثا إذن الدعاء يدخل، لأنه قال فعل ذلك ثلاثا. لكن سبب الخلاف هي لفظة أنه قال الذكر ثم دعا بينها، قالها ثلاثا ثم دعا بينها، فمن قالوا دعا مرتين قالوا لأن الراوي قال دعا بينها، لو قلنا دعا ثلاثا لن تكون هناك بينية، لأنك أنت لو قلت أتى بالذكر دعا يوجد بينية أم لا؟ كيف عرفت البينية؟ بالثانية، فصار الآن الدعاء بين الذكرين، فأتى بالثانية الذكر الثاني فدعا، وسيأتي بالذكر الثالث فصار بين، لكن لو أتى بالذكر الثالث ودعا ثلاثا لن يكون هناك بين ذكرين. لذلك بعض أهل العلم ذهب على أنه يقول الدعاء مرتين، أما الذكر يقوله ثلاثا، فلا إله إلا الله أو الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره يقوله ثلاثا، والدعاء يقوله مرتين، لأن الراوي قال أو الصاحب قال دعا بينها، دعا بينها أي بين الأذكار. وذهب بعض أهل العلم على استحباب الدعاء ثلاثا لعموم الحديث قالها ثلاثا، وهذا ترجيح النووي وهو المشهور عند الشافعية كما ذكر ذلك النووي في المجموع. والمسألة محتملة، المسألة سهلة، العلماء كلهم يسهلون هذه المسألة ويجعلون الخطب فيها يسير. لو أن إنسانا قال ثلاث دليله واضح أنه قالها ثلاثة، ولو قلنا ثنتين دليلهم واضح قالها بين، وإن كانت كما قلت حتى لما نقول بين ليست صريحة في أنه يدعو مرتين. الأمر إن شاء الله تعالى واسع وسهل، المهم أن نقول لو دعا مرتين لم يخالف السنة، ولو دعا ثلاثا لم يخالف السنة، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سهولة. لكن الأهم أن يأتي بالذكر ثلاث مرات ويدعو كثيرا ويقف كثيرا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ذلك في الأشواط كلها، يفعل ذلك في الأشواط كلها سبعا. فإذا ذهب إلى المروة يصعد كذلك، يستقبل القبلة ويقول كما قال في الصفا، يدعو بما شاء، إذا رجع إلى الصفا وهكذا إلى أن ينتهي. إلا أن الخلاف وقع كذلك، هل يقولها في المروة في الشوط السابع الأخير؟ بمعنى معلوم أن الأشواط سبعة وبعد ذلك ينتهي، أين سينتهي؟ سيقف الرجل في الصفا أم المروة؟ في المروة سيقف. اختلفوا هل إذا وقف في المروة يقول الدعاء ويذهب ينطلق يذهب إلى الحلاقة أم أنه لا يشرع؟ نفس الشيء، المسألة سهلة لعدم وجود دليل. هنا إيش قال العلماء؟ قالوا يفعل ذلك كلما صعد على صفا أو مروة، إلا أن بعض أهل العلم قال الصحيح لا يدعو في الأخيرة. قلنا له لماذا؟ قال عندي أصل وعندي قياس، ألا وهو الجمرات أيام التشريق، ألم يأتي الدعاء في الأولى والثانية والثالثة لم يأتي فيها دعاء؟ قال إذن دليل على أن الثالثة. ونفس الشيء قالوا الطواف جاءت فيها لما تنتهي من جزء معين من عبادة معينة، لم يأتي فيها الدليل على الدعاء بعدها. وكذلك ولذلك كما قلت هذا القول لعله هو الأقرب، هذا القول لعله هو الأقرب بعدم الدعاء. لكن ليس معنى الكلام بأن من دعا أتى ببدعة، لا، لا يلزم هذا أبدا، ولا يقول بهذا أصلا رجل نظر للأدلة، لأن الأدلة محتملة واضحة، فمن دعا أصلا لا إشكال عليه. لكن الأقرب والله لو نظرنا إلى الأمر هذا نجد قول من قال، وهذا القول نسب إلى ابن تيمية، هذا القول نسب إلى ابن تيمية في هذا، والمسألة كما قلت مسألة يسيرة، المسألة يسيرة إن شاء الله تعالى. ويبقى هذا الأمر سنة، لو أن إنسانا ما دعا أو مباشرة صعد ونزل الأمر فيه سهولة، لأنه سيكون ترك سنة، ومن ترك سنة ليس عليه شيء. لكن كما قلت الشروط يبدأ من الصفا، الشروط سبعة أشواط، لابد من سبعة. يبدأ الصفا إلى المروة شوط، المروة إلى الصفا شوط، هذا هو الصحيح. وخلافا لمن قال الصفا إلى المروة لا يعتبر شوط إلا إذا رجع، يعني يذهب صفا مروة، مروة صفا، يعتبر شوط واحد، وهذا طبعا قول غير صحيح، بل الجماهير من أهل العلم أنهم اعتبروا الصفا إلى المروة شوط، ثم المروة إلى الصفا شوط ثاني، الصفا إلى المروة الثالث، المروة إلى الصفا رابع، الصفا إلى المروة خامس، المروة إلى الصفا سادس، الصفا إلى المروة سابع، وانتهى. هذا هو الصحيح من أقوال الجمهور من أهل العلم. أما شرطية الطهارة فأكثر أهل العلم لم يشترطوا الطهارة، حتى الحائض يجوز لها أن تأتي بالصفا والمروة على حيضها، النفساء كذلك، صاحب الحدث كذلك. هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا قول أكثر أهل العلم، بل منهم من نقل الإجماع، وإن كان كما قلت خالف فقط قلة من أهل العلم، وإلا فالجماهير من أهل العلم يرون أنه لا يشترط أو لا تشترط الطهارة. فالمرأة تنفعنا المسألة في ماذا؟ امرأة ذهبت إلى العمرة بعد الانتهاء من الطواف مباشرة نزل منها الدم، ليس عليها شيء، تكمل. ليش؟ لأن الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة من الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من نقل الإجماع، منهم من نقل الإجماع في هذا الأمر، منهم من نقل الإجماع في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. وكما قلت حتى الإشكال اللي واقع اليوم، بعض الناس يستشكل يقول طيب الصفا والمروة الآن أدخل تقريبا في البيت، أدخل تقريبا في البيت، لكن أرجع وأقول أن كثير من المعاصرين قال حتى ولو سلمنا بدخوله يبقى الصفا والمروة مستقل، فيجوز للحائض أن تدخل الصفا والمروة بحيضها. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في هذا الأمر، أن كما قلت الصفا والمروة لا يشترط في حقه الطهارة، لكن الطهارة هي أكمل، الطهارة هي الأكمل. لأن إيش؟ لأنه ربما وهو يسعى تقام الصلاة، ربما وهو يسعى تقام الصلاة، وبلا شك أن الأكمل لا نختلف على أنك، حيث أن بعض العلماء أطلق الكراهة، حتى بعض العلماء أطلق الكراهة وقالوا يكره أن يطوف على غير وضوء، ولذلك الأكمل هو أن يأتي بالطهارة، هذا هو الأكمل في هذا. وهناك سنة طبق عليه طبعا موضوع إذا قامت الصلاة تبني، طبق عليه هذا الأمر، طبق عليه لو إنسان أراد الأكمل، إنسان يسعى بين الصفا والمروة أراد الأكمل، انتقض وضوء أراد الأكمل، قال أنا أريد أتوضأ، هل يبني ولا يستأنف؟ يبني هنا في هذه الحالة. ليش؟ لأن هنا الفرق بين الطواف والسعي بين الصفا والمروة أن هناك بعض أهل العلم قال بالشرطية وهم الجمهور، أما هنا فالأئمة الأربعة يقولون إيش؟ بعدم الشرطية. فإذا هنا يبني، يبني في هذا الأمر، ولا نستطيع أن نقول له بأنه إيش؟ بأنه يستأنف، لأن لا نستطيع أن نبطل عبادته التي لم يشترط فيها الطهارة أصلا حتى نبطل العبادة. إذا نطبق ما قلناه في موضوع، قلنا الاطباع لا يشرع هنا، هذا هو الصحيح خلافا للشافعية، الاطباع لا يشرع هنا كما بينا. الرمل موجود، الإسراع موجود بين العلمين. وطبق ما قلناه في المرأة أن المرأة لا تدخل في هذا، طبق ما قلناه في المرأة أن المرأة لا تدخل في هذا. هذه هي السنن تقريبا في موضوع، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء، ما شاء من دعاء يدعو، الأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى. إذا انتهى الرجل أدى ما عليه من الأركان، إذا قلنا بركنية الصفا والمروة، سيبقى عليه الآن بالنسبة للمعتمر سيبقى عليه شيء واحد، ألا وهو الحلق، الحلق والتقصير. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون في حق المتمتع، طبعا في هذا المقام حق من أراد أن يعتمر قبل الحج، الحق في حق السنة في حقه التقصير. ليش؟ حتى يدع فسحة ومجالا للحلاقة بعد ذلك في أيام الحج يوم النحر، فقالوا هنا التقصير. ولو قلنا لو أن رجلا ذهب للعمرة رجلا ذهب للعمرة. إيش فعل الرجل؟ دخل طاف بالبيت سبعا، انطلق إلى الصفا والمروة. الرجل نسي أن يحلق، رجع إلى بلده، ما حكم عمرته؟ المسألة ترجع إلى أصلها. ما هو الأصل في المسألة؟ ما حكم الحلق؟ من اعتبر الحلق ركن من الأركان حكم بفساد، بعدم صحة العمرة، عفواً، بعدم صحة العمرة وبعدم صحة الحج حتى يأتي به. وهذا الركن رواية عند الشافعية اعتمدها جمع من الشافعية، وهذا هو الأشهر عندهم، هذا هو الأشهر عندهم، رواية عند الشافعية وقال بها كثير من الشافعية واعتمدها غير واحد منهم. أما أكثر العلماء فلم يقولوا بالركنية، الأكثر على الوجوب، ومنهم من قال بالسنية، لكن الأكثر على الوجوب، وعليه هذا هو الأقرب، عدم وجود الدليل على الركنية. قد يقول قائل: خذوا عني مناسككم، سنرجع للمسألة من أول جديد. خذوا عني مناسككم لو دل ستدل على الوجوب، هذا أكثر ما يقال. أما الركنية لا بد فيها من دليل أوضح في هذا. فعليه الصحيح لو أنه رجع إلى بلده ناسيا نقول له: عليك الدم، أنك تركت نسكا. أما القول بالركنية قول فيه صعوبة، والله تعالى أعلم. هذا ما يقال. فإذا انتهى الرجل من الحلاقة فقد تحلل، وينتظر إلى اليوم الثامن كما سنبين. بعد ذلك يحله الطيب، ويحله المخيط، ويحله الجماع، ويذهب إلى السوق، يفعل ما يشاء حتى يأتي اليوم الثامن يحرم، وينطلق بعد ذلك إلى منى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. وعليه هذه الأبواب لابد أن نمر عليها، نحاول أن نجتهد، على الأقل نريد أن نصل إلى الباب 50. طيب، اقرأ 39. نعم، اقرأ على عجالة هكذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر. نعم، أحسن. اللي بعده. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، فقلت له: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. نعم، أحسن. كذلك باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، والحديثان اللذان رواهما النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي عفوا صحيحان، الأول في الصحيحين، والثاني قصة ابن عمر كذلك حديث صحيح، ما عدا الكلام فقط في كثير بن جمهان. نعم، فيه كلام وأنه مقبول، لا يقبل تفرده، لكن جاءت المتابعة، فهذا الحديث مما هو يحتج به. فالحديث في أصله نعم حديث صحيح، فقد جاء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس كذلك، أو من حديث سعيد عن ابن عمر جاء هذا الحديث، فكما قلت هو حديث يعني صحيح. الباب هنا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، والمراد بالسعي هنا أي أنه أسرع ليري المشركين قوته. وقد بينا في الدروس الماضية ما قاله المشركون، أنهم بيّنوا أن المسلمين في ضعف وفي خوار، فهذا كذلك أراهم النبي صلى الله عليه وسلم قوته وأراهم عزة الإسلام. إلا أن فعل ابن عمر هنا مشكل، ألا وهو أنه قال له: أتمشي بين الصفا والمروة، أو قال رأيت ابن عمر يمشي فقلت له: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وهذا حق، النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين العالمين، لكنه قال: ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. ما المراد؟ فبعض العلماء يقول يمشي أي يمشي ما دون العالمين، وهذا حق، يمشي ما دون العالمين وهذا حق. وبعض العلماء قال يمشي أي تارة مشى للسن، ويفهم من ذلك التعليل الذي علله ابن عمر، قال: وأنا شيخ كبير. فبعض العلماء قال معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، لكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشواط سعى بعضاً ومشى بعضاً. لإيش؟ لسنه عليه الصلاة والسلام، للثقل عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف إيش؟ متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. فلما قال ابن عمر وأنا شيخ كبير كأن فيه إشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بين العلمين قليلا فنقول إيش للثقل في هذا. ولكن كما قلت بعض العلماء قال ابن عمر ما أراد بين العلمين، إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين العلمين ومشى ما دون ذلك. والمهم عندنا أننا نثبت إيش، نثبت السعي بين العلمين والإسراع سنة، والعلماء يجمعون على هذه السنة، والعلماء يجمعون على هذه السنة، إذن فلا إشكال. نعم تفضل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطواف راكبة. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قالوا في الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. نعم، هذا الحديث كذلك حديث ابن عباس في الصحيحين. باب ما جاء في الطواف راكبا، وهنا يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته، وأراد المصنف أن يبين الخلاف، وقد نقل الخلاف وبين قول الشافعي في هذا. العلماء يختلفون على ثلاثة أقوال في المسألة هذه. بعض أهل العلم يرى بأن الطواف راكبا يجوز سواء كان لعذر أو لغير عذر، وهذا مذهب الشافعية، أن الطواف راكبا يجوز لعذر أو لغير عذر، يجوز ذلك. فمن طاف راكبا لعذر أو لغير عذر لا بأس، لا بأس بهذا. واستدلوا قالوا ثبت أن سلم طاف راكبا، وليس في الحديث هنا أنه طاف لعذر، ليس في الحديث أنه طاف لعذر. وذهب بعض أهل العلم على عدم جواز الركوب إلا لعذر، عدم جواز الركوب إلا لعذر، مذهب المالكية والحنابلة، عدم جواز الركوب إلا لعذر، عدم جواز الركوب إلا لعذر. قال: فإذا تفهم منهم المفهوم، إذا طاف لعذر ما هو، إذا طاف دون عذر ما هو الحكم؟ فإذا هم المالكية أو قل تقريبا العلماء يتفقون على أنه لو طاف بعذر ليس عليه شيء. إذن الخلاف وين وقع؟ لو طاف دون عذر أخرجنا الشافعية وأبقينا المالكية والحنابلة. بعض المالكية إيش قالوا؟ قالوا لو طاف دون عذر عليه دم. ليش؟ لأنه ترك إيش؟ ترك واجبا متعمدا دون عذر. أما الحنابلة لهم روايتان، بعض الحنابلة أطلق كما في كشاف القناع وقال لو طاف راكبا دون عذر لم يجزئه، يعني إيش حكم الطواف؟ باطل لا يحسب. هذا أطلقه بعض الحنابلة دون تفصيل، لكن ابن قدامة في المغني ذكر الرواية الأخرى على الإمام أحمد أنه قال عليه دم. والصحيح القول بأنه لا يجوز إلا من عذر، ولكن لو طاف دون عذر لا نستطيع أن نقول لا يجزئه، القول صعب، بل الأقرب أنه يدور إيش؟ يدور على موضوع الدم. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء التعليل ليراه الناس، جاء التعليل في الأحاديث ليراه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن فعل ذلك لعذر أم لا؟ فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعذر، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعذر في مثل هذا. وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه لأم سلمة لما قال لها طوفي من وراء إيش؟ طوفي راكبة من وراء الناس. حتى كذلك هذا الحديث فيه موضوع العذر، لما أذن لها النبي تطوف راكبة إيش؟ من باب العذر لوجود ربما الزحام والضيق، لأن لما قال لها طوفي راكبة من وراء الناس كأن هذا فيه إشارة على أنه أذن لها من باب العذر. وعليه لا يجوز لإنسان أنه يطوف راكبا دون عذر، لا يجوز له ذلك، وهذا ما أشار إليه. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فنقول في هذا أنه فعل ذلك ليراه الناس، كما جاء التنصيص من الراوي في الأحاديث الصحيحة أنه طاف راكبا ليراه الناس. وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لمرض، لكن هذا غير صحيح، حديث لا يصح، لكن الصحيح أنه طاف راكبا ليراه الناس عليه الصلاة والسلام. وكذلك السعي بين الصفا والمروة كذلك لا ينبغي للإنسان أن يركب إلا لعذر. أما من تعب وما استطاع وركب على هذه الحمالة أو على هذا على ما يسمى الجاري أو غير ذلك، هذا الأمر إن شاء الله تعالى فيه سهولة. نعم. من ذكر؟ وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من أحسنت. نعم. وهو قول الشيخ. أحسنت. نعم. الترمذي رحمه الله تعالى حتى نبين، قد ذكر ذلك النووي رحمه الله، أن الترمذي رحمه الله في كتابه ينقل عن الشافعي أحيانا ما هو غير معتمد في المذهب. وكما قلت في الدروس الماضية، الترمذي الأصل في الترمذي أنه متبع لمذهب أهل الحديث، خلافا لمن زعم أن الترمذي شافعي المذهب، هذا خطأ. والدليل أن الترمذي يقول هو قول أصحابنا منهم الشافعي وأحمد ومالك. إذن دليل عليه أن الترمذي غير متبع لمن للشافعية على ما يقولون. للأسف كما قلت، بعض الفقهاء يحب أن يكثر من أتباع المذهب، يأتي ويقول الترمذي شافعي، البخاري شافعي، أحمد شافعي، ويدخل حتى من باب إيش، من باب أنه كما قلت يعني يقوي هذا الأمر. لكن الصحيح هنا في هذه المسألة أن هذا ليس هو المعتمد عند الشافعية. ولما رجعنا إلى كتب الشافعية وجدنا أنهم يقولون المعتمد ممن نقل عنهم ذلك النووي في المجموع، ومعلوم أن النووي شيخ المذهب. فلما يأتي النووي ويقول هذا هو الأصح، معناه هو المعتمد على الغالب عند من؟ عند الشافعية. فعليه كما قلت يصحح هذا. نعم، هل هو قول الشافعي؟ نقل ذلك الترمذي رحمه الله، لكن أرجع وأقول أن المعتمد عند الشافعية الجواز مطلقا، كما أشار إلى هذا النووي رحمه الله في المجموع. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطواف. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، جزاك الله. حديث ضعيف لا يصح، كما بيّن ذلك الترمذي وغيره. حديث ضعيف، فيه شريك ابن عبد الله، وشريك معلوم أنه سيء الحفظ تفرد به، وكذلك يحيى بن يمان متكلم فيه. فالصحيح أنه حديث لا يصح هذا الحديث، حتى ما قاله الترمذي هنا: سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث رحمه الله، فقال: إنما يروى عن ابن عباس قوله. كذلك لم يصح عن ابن عباس، حتى عن ابن عباس لم يصح هذا. ولا وهذا فيه دليل على أن قول الحافظ في العلل إنما هو يروى عن ابن عباس ليس معناه أنه صح عن ابن عباس، ليس معناه أنه صح. لا نستطيع أن نلزم البخاري ونقول صححه البخاري لأنه قال من قول ابن عباس، قال البخاري قال يروى عن ابن عباس، لكن ما صرح بذلك، خلاف لما يقولون هو ثبت عن ابن عباس مثلا، أو أحيانا يقولون هو قول ابن عباس، نرجع ونجد أنه صح، لكن صحيح أنه لم يصح هذا الحديث قط. وهذا من يعني المنكرات التي تفرد بها شريك ابن عبد الله، وهذا حديث كما قلت حديث لا يصح. وقد جاءت كذلك أحاديث أخرى في فضل هذا، وأنه يصلي عليه 70,000 ملك وغير ذلك، كل ذلك لا يصح. نعم. لا خلاص، باب ما جاء في الصلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف. بعد العصر وبعد المغرب، هو قال في الشرح في بعض النسخ. أنت عندك بعد المغرب أم بعد الصبح؟ بعد المغرب. الأغرب الصبح. نعم، وبعد الصبح. قال: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح في الطواف لمن يطوف. قال: حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا في الباب عن ابن عباس وأبي ذر. قال أبو عيسى: حديث جبير حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضاً. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة. قال كذلك الحديث، وهذا الحديث حديث صحيح، هو من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن باباه، وعبد الله بن باباه كذلك من وهو ثقة يرويه عن جبير المطعم، وهو حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبدي مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الحديث أدخله يعني بعض أهل العلم في مسألة حكم الصلاة في أوقات النهي، حكم الصلاة في أوقات النهي. أما الطواف فقد نقل بعضهم الاتفاق عليه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وطاف مباشرة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف مباشرة. الخلاف في الحقيقة القوي عندهم هو في الصلاة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل طاف، ويفهم من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة للداخل للبيت أن يطوف دون أن ينشغل بأشياء أخرى، فرخصوا في الطواف. أما الصلاة فقالوا أمرها واسع ووقتها واسع، فعلى هذا بعض أهل العلم كره أن تصلى هذه الصلاة بعد المغرب، أو عفوا بعد الصبح وبعد العصر، وهذا هو المعتمد عند المالكية بالكراهة، كراهية الصلاة في هذا الوقت. ولكن الأقرب رحمك الله، الأقرب هو أننا نعمل بهذا الحديث، وهذه حجة الشافعي ومن معه رحمه الله، على أنه يجوز أن تصلى الصلاة بعد العصر وبعد الصبح هذه الصلاة. واعترف بهذا ابن عبد البر كذلك، اعترف بهذا ابن عبد البر أنه يصلي، إلا أن ابن عبد البر إيش قال؟ قال: ويكره أن يصلي عند طلوع الشمس خاصة وعند غروبها خاصة. ليش؟ لأنه هذا وقت النهي الشديد، والكفار يتعبدون الله عز وجل، أو الكفار عياذا بالله يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت، وكأن هذا الوقت هو وقت شديد النهي، هذا الوقت هو وقت شديد النهي. لكن هذا الحديث لعله مما يقوي القاعدة التي كان يستدل بها ابن تيمية كثيرا، ألا وهي: ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للحاجة، ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للحاجة أو يجوز للحاجة. ما معنى ما نهي عنه سدا للذريعة؟ نظرنا إلى الصلاة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح سدا للذريعة؟ أي ذريعة؟ موافقة الكفار في عبادتهم. قال: فلما جاءت الحاجة، ما هي الحاجة؟ المصلحة. جاء أن الإنسان الذي يطوف جاء فيه اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيفعل عبادة مشروعة فيها الأجر العظيم، فقال هنا أبيح، لأنه ما نهي عنه سدا للذريعة أجيز وأبيح للحاجة، والحاجة هنا توفرت. فابن تيمية كان يبين هذا، ولذلك هو يعني فيه إشارة لمن قال بجواز أن تحج المرأة دون محرم، هذا ما بيناه في الدروس الأولى. قالوا: لو جئنا لماذا نهيت المرأة أن تحج دون محرم سدا للذريعة حتى لا تقع في الفتنة وغير ذلك. فقالوا: إذا أمنا الفتنة فعندنا حاجة وعندنا مصلحة، ألا وهي تحصيل ثواب الحج والعمرة، تحصيل عبادة الحج والعمرة، فرخص من رخص بعد ذلك كما بينت في الدروس الماضية، كما قلت في مذهب المالكية والشافعية، واختاره ابن حزم على عدم شرطية المحرم في حج العمرة الفرضي بالنسبة للفرض. لكن كما قلت الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يصلي هذه الساعة، ولكن الأولى أنه إذا فرغ من الطواف عند الغروب خاصة وعند الطلوع خاصة الأولى له أن يتأخر، لأنه فقط المسألة 10 دقائق أو 10 دقائق المسألة فقط، فعليه هنا أن يتأخر فقط لأنه وقت نهي شديد. أما قبل ذلك فالحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. واضح، دلالة واضحة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ساعة شاء من ليل، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فصل في النزاع، وهذا فصل في النزاع، وهو الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يصلي هذه الصلاة حتى ولو كان بعد الصبح وحتى لو كان بعد العصر، ولكن الأولى أن يتأخر فقط هنا فقط قليلا عند الغروب وعند الطلوع، ولو صلى ليس عليه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص ولم يستثني عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد الله بن عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ أو أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. الترمذي رحمه الله تعالى يبين هنا أن هذا الحديث روي مرفوعا، وكذلك جاء هذا الحديث من قول محمد والد جعفر محمد بن علي بن الحسين. والترمذي رحمه الله تعالى قوى قول من؟ قوى أنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول وفعل من؟ وفعل محمد بن علي بن الحسين، إنه قال اختلفوا فيه على جعفر. عبد العزيز بن عمران رواه عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله مرفوعا، والثوري هنا يرويه أو سفيان هنا يرويه عن جعفر عن أبيه كان يستحب أن يقرأ، أي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بجابر ولم يذكر جابر ولا النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي صحح هذا، معنى الحديث في صحيح مسلم، الحديث مرفوعا في صحيح مسلم، لكن مسلم رحمه الله لم يرويه من طريق عبد العزيز بن عمران، إنما مسلم رواه من حديث عاد حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل، حاتم رواه عن جعفر عن أبيه عن جابر مرفوعا. وحاتم بن إسماعيل كما قال فيه ابن المديني، وكأن هذا يشير إلى تقوية الترمذي، حاتم إسماعيل قال فيه ابن المديني قال حاتم إسماعيل يروي عن جعفر الأحاديث المرسلة فيسندها. قال حاتم بن إسماعيل علي بن المديني يقول يروي عن جعفر الأحاديث المرسلة فيسندها، وكأن هنا كل هذا تقوية لمن؟ تقوية لقول الترمذي على أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله أتى بمتابعة أخرى لحاتم بن إسماعيل، ألا وهو حفص بن غياث. حفص كذلك رواها عن جعفر عن أبيه عن جابر، حتى قال يقول لا أعلم إلا أن أبي رفعه، لا أعلم إلا أن أبي رفعه. والأقرب والله تعالى أعلم أن المسألة لا يخطأ فيها الإمام مسلم، الأقرب أن هذا ثبت، أو قل يعني بالقرائن أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن نقول بأن محمد هنا علم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستحب متابعة للقرائن التي جاءت، وعليه لا يخطأ الإمام مسلم في هذا والله تعالى أعلم. وهذا الباب يدل على مسلك الجمهور ومذهب الجمهور، بل نقل الاتفاق على أنه يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين، أي ركعتي الطواف، بالسورة الأولى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهنا سماها جابر سورتي الإخلاص، سورتي الإخلاص. ليه سورة الإخلاص؟ لأنه كما روى ذلك الترمذي وغيره من حديث أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا أقول عند النوم؟ فقال قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وهذا حديث صحيح، قال قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، فإذن هو الإخلاص. ولعل من أجل ذلك سميت كذلك السورة بأنها سورة الإخلاص، وإن كان بعض أهل العلم قال هنا جابر من باب التغليب، كما يقال للشمس والقمر إيش؟ القمران، وكما يقال لعمر رضي الله عنه ولأبي بكر رضي الله عنه العمران، فقالوا هنا من باب التغليب فقط. لكن كما قلت سورة آل كما ثبت ذلك يعني أنها براءة من الشرك، فإذن هي كذلك الإخلاص والله تعالى أعلم. فإذن هذا فيه دليل على استحباب وسنية هاتين السورتين في هاتين الركعتين، ولو قرأ بما شاء الأمر واسع، لكن السنة أن يأتي بهاتين الركعتين والله تعالى أعلم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرب قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال: سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. نعم. عندك حديث حسن؟ عندنا في نسختنا حسن صحيح. عموما هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم هذا، أنه لا يطوف بالبيت عريان، وهذا بيناه في الدروس الماضية في مسألة ستر العورة، فله داعي لإعادتها. نعم. طبعا هو ذكر أن شعبة وهم في اسم الرجل، وهذا وجد في كلام شعبة، لذلك العلماء يقولون شعبة لا يختلف أحد على حفظه، فقط ما يمكن أن يقع على شعبة أنه يخطئ في أسماء الرجال أحيانا، وهنا يشير على أن شعبة بن الحجاج رحمه الله أخطأ في اسم زيد، اسمه ابن يثيع وقال فيه شعبة ابن أثيل، وهذا كما قلت لا يضر شعبة أحيانا، لأنه كما قلت متفق على حفظ هذا الإمام رحمه الله، لكن أحيانا كما قلت وقع الخطأ في كلامه في أسماء الرجال. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول الكعبة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الباب كذلك باب ما جاء في دخول الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، لكن هذا الحديث حديث ضعيف بتمامه، قال لأن فيه إسماعيل بن عبد الملك، وإسماعيل بن عبد الملك هذا ضعيف، ضعفه أكثر أهل الحديث، أكثر الحفاظ ضعفوه النبي إسماعيل بن عبد الملك، فهذا الحديث ضعيف، هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصلي ولكنه كبر. قال: وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان. قال أبو عيسى: حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. نعم، هذا الحديث كذلك باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. قلنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، حديث بلال حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، وحديث بلال يقدم على قول ابن عباس، لأن هنا أثبت، والمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، فهنا يقول بأنه صلى، وعمل العلماء بحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وهنا تكلم العلماء واختلف العلماء في الصلاة في داخل الكعبة، الصلاة داخل الكعبة. طبعا المسألة هذه قد يقول قائل غير متصورة اليوم، لأن الإنسان ما يدخل، ما يستطيع أن يدخل، الإنسان العادي يدخل، لكن أقول لا، متصورة بكثرة، ألا وهي إذا صلى داخل الحجر، إذا صلى داخل الحجر، لأن الحجر من البيت كما سيأتي، فعليه إذا صلى داخل الحجر فإذا هو صلى داخل البيت. والصحيح من أقوال العلم جواز صلاة الصلاة داخل الكعبة، سواء كانت فرضا أو نفلا، وهذا هو الصحيح، هو مذهب الشافعية والحنابل، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، والأصل أن الفريضة مع النفل سواء، لا نفرق بينهما في الأحكام إلا بقرائن وبأدلة، هذا هو الأصل، هذا هو في الأصل، ولذلك قول الشافعي وأحمد هو الأقرب في هذا، أنه يجوز له أن يصلي في المكتوبة سواء داخل البيت أو المكتوبة أو النفل داخل البيت، سواء كان صلاة فريضة أو نفلا، هذا هو الصحيح في هذا. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كسر الكعبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تقضي إليك أم المؤمنين حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يخبر هنا في هذا الحديث وهو حديث صحيح كما قال أنه أن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه سمع من عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة هذا الحديث فيه دليل على أنه من المستحب ترك المستحب تأليفاً لقلوب الناس كما قال ابن تيمية قال يؤخذ دليل وقاعدة من المستحب ترك المستحب تأليفاً لقلوب الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفعل ذلك في الكعبة وأن يدخل الحجر وأن يجعل لها بابين لكنه ترك ذلك حتى لا تقع الفتنة في القلوب حتى لا تقع الفتنة في القلوب لأنهم كانوا حديث عهد لأنهم كانوا حديث عهد إيش بجاهلية وفعل ذلك ابن الزبير ابن الزبير فعل هذا لكن الصحيح أن ابن الزبير ما فعله ابتداء حتى لا يأتي واحد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لماذا ابن الزبير فعل الصحيح أن ابن الزبير لم يفعل ذلك ابتداء إنما فعل ذلك لما رميت الكعبة بالمنجنيق كما صار ذلك في وقت الحجاج ومعلوم ما فعله الحجاج بصحابة رسول الله وما فعله بأبناء الصحابة الحجاج بن يوسف الثقفي لكن ما رده إلى الله سبحانه وتعالى قالوا فيه يعني قالوا فيه الأمور الفظيعة فعلا بما فعله في بعض الصحابة وكان يعذب بعض أبناء الصحابة كما فعل في ابن سهل ابن سعد المحدث عباس ضربه وآذاه وعذب حتى جاء إليه سهل بن سعد يعني من باب الشفاعة وذلك ترك وكان يتعمد أن يؤذي عبد الله بن الزبير أمام أمه أسماء وقد أصابها العمى رضي الله عنها وأرضاها ففعل ما فعل في صحابة رسول الله ولكنه في زمنه صارت الفتوحات الإسلامية صارت الفتوحات وانتشرت الفتوحات لفضل الله سبحانه وتعالى وبعض أهل العلم اشتد عليه حتى قال الذهبي الكلام مشهور معنى كلامه أننا نتقرب إلى الله بعدم حبه ومرده إلى الله سبحانه وتعالى حتى الذهبي في بعض قال قاتله الله أي يقول هذا على ابن مسعود كان يقول لو أدركت ابن مسعود لأرويت الأرض من دمه فقال فيه الذهبي قال قاتله الله يقول هذا على ابن مسعود فصار اللي صارت الفتنة وقتل فيها ابن الزبير هذا الوقت رميت الكعبة بالمنجنيق رميت الكعبة بالمنجنيق وطبعا قد يقول قائل طيب لماذا فعلوا ذلك لكن كما قلت كله من باب التأويل كما لما قتلوا الحسين قالوا عندنا دليل على جواز قتله ما هو الدليل قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان فقالوا عندنا دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك والحسين أراد أن يفرق الأمة أراد أن يخرج على علينا فاستحلوا وكذلك فعلوا في من؟ في ابن الزبير نسأل الله العفو والعافية فتنة مضت وانتهت والصحيح أن ابن الزبير فعل ذلك لما رميت الكعبة بالمنجنيق انتهزها فرصة ثم بعد ذلك لما قتل ابن الزبير بعث الحجاج إلى عبد الملك ابن مروان بعث إليه وأمره أن يعيدها فأغلق البابين وأخرج الحجر مع أن الحق كما قال العلماء مع ابن الزبير كان الحق مع ابن الزبير لكنه أخرجها ودافعوا عن عبد الملك وقالوا كان متأولا لم يبلغه الحديث وبعض أهل العلم انتقد عبد الملك على هذا وقال هكذا لما يمزج العلم مع السياسة لما يجعل العالم الأمر يدخل فيه مع قالوا عبد الملك كان من كتاب الحديث وكان من الذين يطلبون علم الحديث لكن بعض العلماء عابه على هذا وذمه على هذا الصنيع وبعضهم اعتذر له وكما قلت فتنة مضت المرد إلى الله سبحانه وتعالى فيما صنعه الحجاج مرده إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر الله تعالى أعلم بحاله لكن كما قلت أعيد بعد ذلك البيت على ما كان على ما كان عليه جاء بعد ذلك هارون الرشيد إلى الإمام مالك وأراد أن يغير وأن يرجعها إلى ما فعله من؟ ابن الزبير لما سمع الأحاديث فنهاه الإمام مالك قال حتى حتى لا يتخذها الملوك لعبة. هذا بيت الله لابد أن يعظم، والحق كان مع الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك فعل ما فعله النبي من المستحب، ترك المستحب تأليفا للقلوب، عدم وجود الفتنة. وهذه قاعدة لا بد أن يحافظ عليها الإنسان. هذه القاعدة يا إخوة لو حافظنا عليها لا أقول لن نرى فتن اليوم في زماننا، لكن الأقرب أنها كانت على الأقل ستخفف هذه الفتن التي نحن فيها الآن. الفتن هذه التي يذهب فيها الناس وتذهب فيها دماء الناس من أجل بعض الأمور التي لا داعي لها، انظر بعد ذلك. وهذا ما قاله العلماء في حرمة الخروج على ولي الأمر من باب الخوف من سفك الدماء. انظر لما تهاون الناس في هذا وسموا هذه الأمور إلى غير مسمياتها، صارت الدماء، ما كادت أن تتوقف دماء الناس اليوم، دماء المسلمين. فذاك الإنسان لا بد أن يتبع. ومش معقول أنت اليوم من أجل أن فلان أزيح آتي أنا وأقول شهداء، يلا نخرج، يلا نقتل، يلا نفعل، وتحدث الفتن بعد ذلك. لا بد أن نجمع الأمن على الناس، لا بد أن نحافظ على أمن الناس، لا بد أن نجمع كلمة الناس. دعوتنا دعوة جماعة، لا دعوة فرقة، ولا دعوة عنف، ولا دعوة قتل. هذه هي دعوتنا. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رأيك من سمع. هذه دعوتنا، هذه دعوة أهل السنة في مثل هذا الباب. والإنسان يبتعد عن الدماء، لأن الدماء أخطر ما يكون، الدماء أخطر ما يكون. ومن نظر إلى فتنة ابن الأشعث مع الحجاج لا رأى العجب، خرج وصار الذي صار. انظر كم صار في قتل المسلمين بعد ذلك، ونحن اليوم في زماننا نرى ذلك، نسأل الله العافية. سائلنا الله عز وجل أن يبقي الأمن علينا في بلادنا وسائر بلاد الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلا أن فتنة حدثت، وهي في الحقيقة من أخطر الفتن التي ألمت بالأمة الإسلامية، التي ذكرها ابن كثير وذكرها الذهبي وذكرها كذلك ابن حجر، فتنة القرامطة في القرن الرابع لما دخلوا في موسم الحج، نسأل الله العافية، ودخلوا وقتلوا في المسلمين في ذاك اليوم أكثر من 1000 قتيل، وأخذوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى بلدهم حتى بقي معهم أكثر من 20 سنة. ثم بعد ذلك أرجع إلى الكعبة من أحد الملوك، دفع لهم الأموال حتى يأخذ منهم الحجر الأسود. فكانت من أصعب الفتن التي أصيبت أو أصيبت بها الأمة، وكذلك صار فيها ما صار بالنسبة لي البيت. ومعلوم أن في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرب هذا البيت، نسأل الله العافية، من رجل يقال له ذو السويقتين، رجل يعني في ساقه دقة، ولذلك قيل له ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أراه، بيّن أنه أسمر، وبأنه يأخذ الحجر ويخرب الحجر أو البيت حجرا حجرا. واختلف العلماء متى يكون هذا، هل بعد عيسى أم قبل عيسى؟ والصحيح بعد عيسى عليه السلام، بعد نزوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن هذا البيت بعد خروجي يأجوج ومأجوج. ومعلوم أن خروج يأجوج ومأجوج متى يكون؟ في زمن عيسى. فدليل إذن على أنه بعد، حتى بعد يأجوج ومأجوج ليحجن هذا البيت. وكأن هذا سيصير لما يبقى في الأرض أهل النفاق وتأتي هذه الريح وتأخذ أهل الإيمان، اليوم الذي لا يقال فيه في الأرض الله الله. فبعد ذلك الناس تتهاون في خراب البيت ولا نكير بعد ذلك. فسيأتي اليوم اللي سيخرب في هذا البيت، نسأل الله العافية، دون إنكار من الناس، حباً في هذه الدنيا واتباعاً لأهل الغرب حذو القذة بالقذة دون إنكار. وفي هذا الوقت لا يقال الله الله، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا في هذا اليوم. الحديث الأخير على عجالة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن أمه عندك أبي؟ نعم عن أبيه عندك؟ لا صحيح، عن أمه، عن علقمة بن أبي علقمة. عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه، حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. نعم، بعض العلماء طعن في هذا الحديث، قالوا من باب الأم، الأم لا تعرف، قالوا لم يوثقها إلا ابن حبان والعجلي، ومعلوم ابن حبان تساهل أحيانا في بعض التابعين، ولكن بعض العلماء قال جاءت القرائن، جاءت بعض الشواهد التي ممكن تشهد أن له أصلا. تصحيح الترمذي لهذا الحديث يعد من القرائن، والإجماع العلماء على موضوع الحجر يعد من القرائن. فإذا الحديث إن شاء الله تعالى في يعني حديث يحتج به لهذه القرائن، والعلماء يجمعون على أن الحجر من يحجر من البيت، فمن صلى داخل الحجر فكما قلت يعني هو كأنه صلى في البيت، هذا الذي يقال. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيراً.